الأذان كان في واحد يتباك على الإمام يتقدم ومن أغرى يجوز. المهم أنه عليه السلام لما قال لهم أحسنتم أكل فاصنعوا فاطمئنوا في نظرهم. الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الرقعة التي كانت فاتت بها. من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان فأكثر المسجد وسبقوا برفع أكثر يصلي كل واحد منهم إلى السنين. هذا الذي جاء عليه العمل وبهذا قدر الكفاية. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.